أقول بسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة، وسبق أن فيه ضعف وتدليس، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم دقة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت، أو فكنت إذا نظرت إليه قلت سحر سحر أكحل العينين وليس بأكحل. فهذا الباب في بيان الأخبار التي وردت في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد ما جاء من الأحاديث في كيف كان ضحكه عليه الصلاة والسلام وابتسامته. أين؟ والضحك هذا من خواص من الصفات العارضة للإنسان، والغالب أنه ينشأ من سرور يعجب للقلب، وقد يضحك غير المسرور. فهذا الضحك يعني من صفات الإنسان، وأيضا قد ثبت في حق الله جل وعلا، ثبت في حق الله عز وجل: إن الله لا يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يجد الجنة. فيضحك الله جل وعلا ويقول: ألم، أي هدى، ألم تسأل، ألم تقل أنك لا تسأل غيره؟ وهذا في حديث طويل عظيم، في آخر من يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة، كل يخرج الله من النار فيبقى عند بابه، فيسأل الله جل وعلا أن يبينه حتى لا يمسه لهيبها وحرها، فيقول: أرأيت وأعطيتك ذلك أكنت تسألني غيره؟ قال: لا. فيبعيد عنه فيسأل ويسأل حتى يدخل الجنة، فيعطى عشرة ما كان يملك في الدنيا، فيضحك الله جل وعلا من خلال اللئام. فهو صفة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فذكر الحديث حديث جابر بن سمرة، كل الحديث قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني دقة، دقة ليس دقة نحافة، وإنما دقة مدح، لأنه كان صلى الله عليه وسلم معتزلا الخلق، فهي دقة مدح وجمال عليه الصلاة والسلام. وكان لا يضحك إلا تبسما، ومر معنا الحديث وأمس، كان جل ضحكه تبسم، فلا يضحك إلا تبسما، هذا الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام. فقوله كان لا يضحك إلا تبسما يفسر الحديث الأخرى: كان جل ضحكه أكثر الضحك التبسم عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد جاء في كثير من الحديث وستأتي أو لعلنا ننظر بعضها أنه ضحك حتى بدت نواجذه، جاء في بعض الأحاديث، ولا يعني ذلك القهقه وأن يفتح فمه، لكن تجاوز ضحك فيه تجاوز للتبسم لمطلق التبسم فقد ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ولكن كما سيأتي الأحاديث كان هذا الضحك في تبسم في حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في مسائل هي من أمور الآخرة، هي من أمور الآخرة كما سيأتي ذكر بعض الأحاديث. وإلا فالغالب هو أنه كان يبتسم عليه الصلاة والسلام. فكنت إذا نظرت إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يرينه أو أن يرينا إياه في منامه. فكنت إذا نظرت إليه كنت أكحل العينين، كأن في عينيه ماذا؟ تكحيل، وليس بأكحل، وليس ماذا؟ بأكحل، يعني ليس فيه الكحل، وهذا سبق بيانه في صفته عليه الصلاة والسلام. وقلت الحديث في إسناده ضعف، قد رواه الترمذي وأحمد بن شيبة وأبو يعلى والطبراني. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيئة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حارث الجزئي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بفتح الجيم، أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنة ابن لهيئة، وهو متكلم فيه اختلاطه وقيل أيضا لتدليسه، لكن بعض أهل العلم يرى أن رواية ابن لهيئة من طريق كتيبة بن سعيد سليمة وتحسن أو تصح أو تحسن، ولهذا فالحديث إسناده حسن وقد رواه الترمذي وابن أحمد. فيقول أبو الله بن حارث بن جزئ الزبيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا التبسم، هذا من باب إظهار الانبساط والبشر، وبذلك يتألف الناس ويستعطفهم، وإن كان كما ذكرنا يوم أمس كان متواصل الحزن كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف. وبينا معنى الحزن الذي نفاه ابن القيم، ومعنى الحزن الذي أو الحزن الذي معنى الحزن الذي نفاه ابن القيم، ومعنى الحزن الذي هو يعني يكون في المؤمن، ألا وهو الاستشعار بالآخرة والتفكر فيها والاهتمام بالله جل وعلا والتعلق به سبحانه وتعالى. فكبر تبسمه عليه الصلاة والسلام لا تنافي تواصل حزانه، وإنما المراد تبسم انبساط والبشاشة حتى يستعطف الناس ويجلبهم إليه مع دوام فكره وتفكره في الله عز وجل، أو تفكره في أمر الآخرة وانشغال باله بربه بجلال ربه تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن خالد بن خلال قال حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني وهو صدوق، وفي نسخة السيلحاني وفي نسخة السيلحاني نسبة لسيلحون، وهي قرية قريبة من بغداد. قال حدثنا أيه المساعد عن يزيد بن حبيب عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وهذا الحديث الحسن قد رواه الترمذي في سننه أيضا. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، من حديث ليث بن سعد، يعني تفرد به الليث بن سعد، فهي غرابة في السند لا في المتن، غرابة في السند لا في المتن، هي غرابة نسبية، غريب النسبي وليس الغريب المطلق. فالغرابة في تفرد رواية الليث بن سعد في رواية الحديث عن يزيد بن حبيب عن الله ابن حارث ابن جزء، والحديث بمعنى ما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.